بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما تبنى عليه المصالح والمفاسد. قال: من المصالح والمفاسد ما يبنى على العرفان، ومراده هنا بالعرفان أي على التجارب، المراد بذلك على ما عرف بالتجربة، ليس المقصود أن المصلحة تنبني على العرف، وإنما هناك مصالح تنبني على التجربة، علم بالتجربة أنها مصلحة. قال: ومنها ما ينبني على الاعتقاد، أي أن يعتقد أن هذا سبب لتلك المصلحة، أو أن هذا الشيء سبب لتلك المفسدة. قال: في حق العوام، يعني العامة يعتقدون أن هذا الشيء سبب لمصلحة، هذا الشيء سبب لمفسدة. قال: وأكثرها ينبني أو يبنى على الظن والحسبان لإعواز اليقين، يعني أنه يتعذر في هذا اليقين. قال: لإعواذ اليقين والعرفان. وأقلها مبني على الشكوك والأوهام، كما في إلحاق النسب في بعض الأحيان، يعني تلحق هذا النسب مبني على شك أو على وهم أو على أشياء ليست يقين. قال: ومعظم الورع مبني على الأوهام. هنا يقول معظم الورع مبني على الأوهام، أي يتوهم أن هذا الشيء مضر، أن هذا الشيء لا يصلح، أن هذا الشيء فيه كذا وكذا، وقد لا يسلم له مثل هذه الجملة، أن معظم الورع مبني على الأوهام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أما قال: الإثم ما حاك في النفس وكريهة ما يطلع عليه الناس، وقال: استفت قلبك وأن يفتاك المفتون، وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. فكثير من هذه الأشياء ليست مبنية على الأوهام، ولكن مبنية على غلب الظن، على أسباب، على قاعدة الاحتياط، وبعضها مبنية على الأوهام، يعني يتوهم الإنسان أن هذا الشيء فيه مصلحة أو فيه مضرة أو أن تركه أولى وما أشبه ذلك. قال: فمن المصالح ما لا يتعلق به مفسدة، ولا تجده إلا واجبا أو مندوبا أو مباح. من المصالح ما لا يتعلق به مفسدة، ومن المصالح ما يتعلق به مفسدة، مثل الجهاد في سبيل الله، تعلق به ذهاب الأرواح، تعلق به ذهاب أموال، تعلق به تيتم أطفال وأرملة نساء وغير ذلك، لكن مصالحه أعظم. وهناك مصالح محضة كالصلوات الخمس التوحيد ونحو ذلك، وهكذا أيضا بعض المستحبات من صلاة وصيام وصدقة وغيرها، وهكذا أيضا كثير من المباحات مصلحة لا مفسدة معها من طعام وشراب ولباس وغير ذلك. قال: ومن المفاسد ما لا يعلق به مصلحة، من المفاسد ما لا يتعلق به مصلحة، كالشرك، ما من ورائه مصلحة، قتل النفس التي حرم الله ما من ورائه مصلحة، لكن الخمر، قال الله تعالى: لا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فحرمه الله عز وجل لأن مفسدته أعظم. ولهذا قد مر بنا مرارا أن الشرع لا يأمر أمر إيجاب أو استحباب إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى نهي تحريم ولا كراهة إلا عما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. قال: ومن المفاسد ما لا يتعلق به مصلحة، ولا تجده إلا مكروها أو حراما، وكل كسب خلا عن المصلحة والمفسدة ولم يكن في نفسه مصلحة ولا مفسدة فحكمه حكم الأفعال قبل ورود الشرع. يعني ولا يعني بهذا الكسب، يعني كسب المال، الأعمال التي يكسبها الإنسان الأعمال التي يكتسبها الإنسان، قال كل كسب خلا عن مصلحة، عن المصلحة والمفسدة، ولم يكن في نفسه مصلحة ولا مفسدة فحكمه حكم الأفعال قبل ورود الشر. وهي كما في الحاشية محل خلاف بين العلماء، الأفعال قبل ورود الشر هل هي على الإباحة أم على التحريم، وأم أنه ليس لها حكم حتى يرد الشرع بتحليلها أو تحريمها، تكون مسكوتا عنها قبل ورود الشرع. طيب قال رحمه الله تعالى: وللمصالح تعلق بالقلوب والحواس والأعضاء والأبدان والأموال والأماكن والأزمان والذمم والأعيان، أو بالذمم مع الأعيان. يقول المصالح لها تعلق بالقلوب، تقسو القلوب وتلين، تصلح وتفسد بسببها، كم من قلب فسد بسبب كلمة وبسبب نظرة، كما قيل كما نسب إلى الإمام أحمد: رب نظرة أحدثت في قلب صاحبها البلابل، رب نظرة أحدثت في قلب صاحبها البلابل. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تفعل قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. والله تعالى يقول: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، في أن القلوب تتأثر بأعمال الجوارح، وتلك المصالح والمفاسد التي هي أقوال وأعمال وأطعمة وأشربة وعقائد وغيرها يكون لها أثرها على البدن، على القلب، على السمع، على البصر، على الجوارح، على مال الإنسان، على داره، على ذلك الوقت الذي هو فيه، ففي ذمته، على أعيان معينة. فلا شك أن للمصالح تعلق بهذا كله، وهكذا أيضا المفاسد لها تعلق بهذا كله. فالشرع جعل مثلا رمضان كم جعل فيه من المصالح، فبورك ذلك الزمان، العشر من ذي الحجة، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين والخميس، ويوم الجمعة، ويوم عيد الأضحى، ويوم القر، أيام التشريق. هذه أزمنة ترتب عليها مصالح، أو للمصالح تعلق بتلك الأزمنة، للمصالح الشرعية طاعات العبادة تعلق. رمضان نهاره للصيام وليله للقيام، عاشوراء وعرفة يصام، يوم الجمعة تعلقت به أعمال كثيرة، كذلك أيضا الأماكن كالحرمين كالمساجد تعلقت بهذه الأماكن مصالح للعباد، مضاعفة الصلاة، مضاعفة أجر الاعتكاف، ما فيها من طواف، ما فيها من طاعات القربات، كذلك أيضا الجوارح والأعضاء والأموال، الأموال التي يزكى منها يكون فيها يترتب عليها منافع ومصالح، مبارك للعبد في ذلك، تزكو بهذا أعماله، يزكو بهذا دينه، تزكو بهذا أخلاقه. وهكذا أيضا الجوارح والأعضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في قيام الليل: إنه مطردة للداء من الجسد، مطردة للداء من الجسد. كذلك أيضا أقوال وأعمال، التوحيد من أسباب انشراح الصدر، الطاعة من أسباب البركة والخير في سمع الإنسان وبصره وجوارحه وماله، وهكذا. فلهذا قال: للمصالح تعلق بالقلوب والحواس، يعني جوارح السمع والبصر واللسان والأعضاء والأبدان والأموال والأماكن والأزمان والذمم، أداء الأمانات، أداء الحقوق. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الغش، الخداع، الغدر، الخيانة، فأشياء تتعلق بالذمم، الوفاء بالعهود والعقود وغيرها. قال: أو بالذمم مع الأعيان. فعلى كل حال هذه كلها من المصالح لها تعلق بمثل هذا، وكذلك أيضا المفاسد، العكس بالعكس. طيب.